قصة هذه الأرض ليست في الواقع غير قصة الإنسان. الإنسان كما أرادته حكمة الله العليا سيدا لجميع الكائنات. منذ خلق الله آدم، آدم أبو البشرية. قصة الخلق. خلق الله الأرض والسماء، ثم خلق آدم، وسجد الملائكة لآدم وأبى إبليس، فطرده الله من رحمته، وامتلأت نفس الشرير حقدا على آدم وبيت الانتقام. ولكن آدم كان في مكانة عالية لا يستطيع إبليس أن يتسلل إليها، وظل في الهاوية يصرخ: كيف ومتى؟ ليس لإبليس من سبيل على آدم إلا إذا نسي آدم عداوة الشرير له وحقده عليه. لقد أسكن الله آدم وزوجه الجنة، ومنحه العلم والحكمة والخلافة، فكيف ينسى نعمة الله عليه؟ لا أظن آدم ينسى، لقد أباح الله له ولزوجه أن يأكلا من الجنة رغدا حيث شاء، وها هما يرتشفان نعيمها في كل خطوة. بوركت يا جنة الخلد، هذا آدم يتنقل بين أشجارك الباسقة، هنا يتفيأ الظلال، ومن هنا تقتطف له حواء الأزهار. كم هي جميلة، وعطرها حلو كالمحبة، ما أقوى هذا العطر. ترى أي زهرة وراء هذا الأرج البديع؟ هذه الثمرة عطرها عميق، في الأنهار الصافية تسبح الظلال. ومن شاطئ إلى شاطئ تمرح حواء في ظلك يا آدم، وتضحك وتلعب، ولم لا؟ إنها المتعة والحلاوة. يا له من حلم، ترى هل يدوم هذا النعيم؟ كل قطوف الجنة لآدم حلال ما عدا شجرة واحدة. يقول الله لآدم: اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. إن الله قد ألزم آدم الحجة، وأشار إلى الشجرة المحرمة تعيينا لها، فليس بعد ذلك من ريب أو شك أو إبهام. أعدى أعدائك يا آدم هو النسيان وضعف العزيمة في مكافحة الشهوة. ليس لإبليس عليك من سبيل إلا من هذا الطريق. وهكذا تمضي الأيام بآدم وحواء، كل نعيم مباح إلا هذه الشجرة. ترى هل يغفل آدم ولو لحظة واحدة؟ يجب ألا يغفل آدم عن نفسه، عن أن له عدوا بعيدا في أغوار الهاوية، عدوا لا ينسى، عدوا وقف له بالمرصاد. أنا هنا في جحيمي لا أنسى. لقد أصبح آدم في مكان أستطيع أن أجلف إليه. دلف إبليس إلى الجنة. ها هو يسعى في جنباتها العريضة ناعما أملس كالحية، زاحفا كالخديعة، مباغتا كالغدر. أخيرا كان أوان تكرمة. إنني وآدم وكان لوك، فلا أتخيرن له سلاحا جديدا. سلاح بديع، ولكن كيف أنفذ فيه القلق بأي وسيلة؟ على كل حال أمضي أولا إليه، ولكن يجب أن أزدرد أحقادي، إن وجهي سيخيفه مني. يجب أن أتشكل في صورة جديدة. انصر قبتك يا إبليس وتخيل قناعا. بديع بديع النفاق، يا له من قناع. الآن أستطيع أن أمضي إليه. آدم يسأل من بعيد من يكون الطارق الغريب. صديق صدوق، أنا يا آدم. ولكن آدم لم يعرفك من قبل. الكون يا صديقي زاخر بالكائنات. أتدري كم تكبدت من مصاعب حتى وصلت إليك؟ ولما؟ يا صديقي كل هذا من أجل خاطرك، إنك تستأهل كل هذا وأكثر. أتدري لماذا جئت إليك؟ ها؟ لا تسألني اليوم عن شيء، ولكن قل لي أين حواء يا ترى؟ نعم نعم أعرفها بالطبع. تقول متى؟ من زمان بعيد. الآن وداعا يا صديقي، وإلى اللقاء. هذا الطارق الغريب يعود من جديد. آدم كيف حالكم اليوم؟ ولكن عجبا إن حواء ليست معك أيضا. يا لها من كائن بديع، إنها لا تتعب من اللعب والمرح بين أفنان الجنة. أوه يا صديقي، كم أنا سعيد، كم أنا مغتبط. انتظر هنا يا آدم ريثما أمرح قليلا بين الأفنان، ثم أعود إليك. أين أجد حواء الآن؟ كيف دلف هذا الكائن الكريه إلى الجنة؟ كيف؟ آدم، هل تكرهني؟ إذن لماذا لا تقبل علي بكل نفسك؟ هل تراني معنيا بشيء قدر عنايتي بسعادتك أنت وحواء؟ حواء؟ نادي السعادة معرضة للزوال بين لحظة وأخرى. صدقني، هناك سر غامض. هل يقول هذا الكائن الكريه السر اليوم؟ وما هو السر؟ سر كبير، كبير جدا، خطير، خطير جدا. أي سر؟ إن آدم يسأل في قلق. أي سر؟ لن أقوله اليوم، نعم، ولن أقوله غدا أيضا، إلا بشرط. سر؟ شرط؟ أي سر وأي شرط؟ أي سر وأي شرط؟